والواجب على المؤمن أن يحرص في دنياه على نيل فضل الله ورضاه وما يقرب إليه، وإلا الدنيا فانية وهذه الحياة زائلة. كان عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ووقف بعرفة وكان واقفا وقوف العبد المتذلل الخاضع المنكسر بين يدي ربه عز وجل يدعو ربه ويناجيه، فلما أوشكت الشمس على المغيب ودنت من الغروب قال للصحابة رضي الله عنهم: الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم، أي لم يبقى إلا القليل، فالدنيا ذاهبة. والعبد يحرص ما دام في هذه الحياة الدنيا أن يعمر وقته بطاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال وطيب الخصال وكل ما يقرب إلى الله عز وجل.